إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن اليوم على موعد مع المجلس الأخير من مجالس العلم، ومع الدرس الأخير من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة والدنا وشيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا وعن الإسلام خير ما جزى داعيا صادقا عن دعوته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد أفرد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الدرس الأخير لتجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، وهذا من فقه الشيخ رحمه الله أن يختم بالخاتمة. وما أحوجنا إلى أن نتذكر هذه الخاتمة، نسأل الله عز وجل أن يحسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. نعم، من عاش على الطاعة مات على الطاعة وبعث على الطاعة، ومن عاش على المعصية مات على المعصية إن لم يتب إلى الله وبعث على المعصية التي يموت عليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الدرس مجموعة من النقاط المهمة، منها قال: أولا، يشرع تلقين المحتضر، أي الذي نام على فراش الموت ودخل مرحلة الاحتضار، يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال الشيخ: والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فإذا بدأ الإنسان في الاحتضار وجب على من جلس حوله من المسلمين من أهله أن يذكره بلا إله إلا الله وأن يلقنه لا إله إلا الله، فإن رددها المحتضر مرة فكف عنه لا تكثر. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. واعلم بأن النطق بها ليس أمرا ميسورا، وإنما هو ميسور على كل من يسر الله عز وجل عليه ذلك. فمن الناس من يجري لسانه بها في الدنيا، فإذا نام على فراش الموت ثقل عليه أن يرددها مرة واحدة، لأنه رددها في الدنيا بلسانه وكذبها بقلبه وجوارحه وأعماله. ومن الناس من ينام على فراش الموت فلا ينشغل عن كلمة التوحيد. والله لقد ذهب بعض إخواننا من أهل العلم ليعودوا رجلا في مرضه، وهذا الرجل أسأل الله أن يرحمه إنما هو والد لشيخ من إخواننا من أهل العلم، فوجدوه يحتضر، فقال له شيخ من إخواننا: يا أبا فلان قل لا إله إلا الله. فالتفت إليه وقال: وهل غفلت عنها لأكررها؟ هل غفلت عنها لأكررها؟ ما كف لساني ولا قلبي عن النطق بها، أنا منشغل بها بكلمة التوحيد. فمن عاش على التوحيد مات على التوحيد، وبعث في زمرة الموحدين. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن ردد المحتضر كلمة التوحيد فكف عنه. وهذه من أعظم علامات حسن الخاتمة أن يرددها على فراش الموت، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يوفقنا للنطق بها على فراش الموت، وأن يحشرنا في زمرة أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا، إذا تيقن موت الميت أغمضت عيناه وشد لحياه، وهما الفكان، وشد لحياه أي بأي شيء إلى أعلى الرأس حتى لا يظل الفم مفتوحا. إذا تيقن الموت نغمض عينيه. لماذا؟ لأن البصر يتبع الروح إذا خرجت، نسأل الله أن يسترنا، فيظل البصر مفتوحا. فمن السنة أن نغمض البصر وأن نشد هذا الفم من أسفله بشيء إلى أعلى الرأس حتى لا يظل الفم مفتوحا. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، أي شخص بصره، فأغمضه صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين. يا لها من لحظات، آه من هذه اللحظات. انظر إلى المحتضر وقد اصفر وجهه وشحب لونه وبردت أطرافه وتجعد جلده وبدأ يشعر بزمهرير قارس يزحف إلى أنامل يديه وقدميه، فيحاول جاهدا أن يحرك شفتيه بكلمة التوحيد، فيشعر أن الشفتين كالجبل لا يريد أن يتزحزح إلا لمن يسر الله عز وجل له النطق بلا إله إلا الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال أهل العلم: وفي وقت تنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة قولان: الأول هم على فراش الموت، تتنزل الملائكة عليهم بهذه البشرى ألا تخافوا ولا تحزنوا. والقول الثاني عند الخروج من القبور يوم البعث والنشور، يوم نسأل الله عز وجل أن يسترنا في هذا اليوم العصيب. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهم تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. وصدق ربي إذ يقول كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يرقى بروحه من الملائكة إلى السماء، أو من راق أي من يرقيه، من يرقيه، من يقدم لهم الرقية، من يقدم له الرقية، من يقدم له العلاج، من يبذل له الدواء. لا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لما نام هارون الرشيد على فراش الموت، وهو الذي كان يخاطب السحابة في أفق السماء ويقول لها أيتها السحابة في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلينا خراجك إن شاء الله، لما نام على فراش الموت قال لأصحابه من حوله أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه، فحملوه إلى قبره، فنظر هارون إلى القبر وبكى، ثم قال ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ورفع رأسه إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. نسأل الله أن يرحمنا في الدنيا والآخرة. أغمضت عيناه وأغلق الفم لورود ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت، ولا أريد أن أفصل في الأدلة. ثالثا، يجب تغسيل الميت المسلم، يجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا، إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه التي قتل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلي على أحد منهم. الأمر الأول التلقين، أن نلقن المحتضر كلمة التوحيد، وأن نغمض عينيه، وأن نغلق فمه، وأن نشرع في تغسيله. رابعا، صفة الغسل، كيف نغسل الميت؟ نسأل الله أن يسترنا. قال الشيخ رحمه الله تستر عورته، أول أمر نستر عورة الميت، تستر عورته، ثم يرفع قليلا أي من على هذا المكان المنضبة التي يغسل عليها، يرفع قليلا من ناحية الرأس إلى أعلى، ويعصر بطنه عصرا رفيقا، يعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف الغاسل على يديه خرقة أو نحوها أي شيء فينجيه بها، يطهره من القبل والدبر، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، فإن لم يجد وضع شيئا من المسك فلا بأس، ثم يبدأ بغسل جانبه الأيمن، ثم يغسل جانبه الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة بنفس الطريقة. اللهم استرنا ولا تفضحنا. مرة ثانية وثالثة، يمرر الغاسل يده في كل مرة على بطنه، ويعصر البطن عصرا رفيقا لينا، فإذا خرج شيء من القبل أو الدبر أعاد قضية التطهير أو عملية التطهير، وأعاد وأزال النجاسة، ثم وضأه، ثم غسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم غسل رأسه، ثم لحيته. يغسل الرأس ويغسل اللحية، ثم بعد ذلك يغسل الشق الأيمن، ثم بعد ذلك يغسل الشق الأيسر، ويعاود هذا إن احتاج إلى ذلك. فإن خرج شيء بعد الغسل واستمر في الخروج، أي من الدبر، لا حرج أن يسد الغاسل المحل بشيء من القطن أو بشيء من الوسائل الطبية الحديثة، ويعيد الوضوء. وإن لم ينقى الميت بثلاث مرات زاد الغاسل غسله خمس مرات، ولا حرج أن يزيد إلى سبع مرات. ثم بعد ذلك يجفف الغاسل بدن الميت بثوب، ويجعل الطيب في مواضع السجود، وإن طيب الميت كله فأمر جميل، أمر حسن، إن طيبه كله كان حسنا. ويجمر أكفانه، يعني يطيب الأكفان بالبخور، يجمر أكفانه بالبخور. وإن كان شارب الميت أو أظفاره طويلة أخذ منها، وإن لم يأخذ منها فلا حرج، إن كان الشارب طويلا وأخذ منه فلا بأس، وإن كانت أظفار الميت طويلة فقصها المغسل فلا بأس، وإن تركها أيضا فلا حرج ولا بأس. ولا يسرح شعره ولا اللحية، وإن سرح شعره ولحيته أيضا فلا بأس، الأمر فيه سعة. وليس من السنة أن يحلق المغسل عانة الميت، ليس من السنة، إذ لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما المرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون، ثلاثة ضفائر، ويسدل شعرها على ظهرها من الخلف، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية وهي تغسل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، والحديث في الصحيحين، إن احتاجت المغسلة التي تغسل المرأة إلى الزيادة أيضا زادت عن ثلاث مرات، زادت إن احتاجت، وإلا فلم أقف على دليل يفرق بين الرجل والمرأة في الغسل. خامسا، بعد عملية التغسيل وهي سهلة ميسورة كما رأينا، نشرع في التكفين، في تكفين الميت. الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، ويا حبذا لو كانت الثياب بيضة من اللون الأبيض، مستحب أن يلبس الرجل الأبيض وأن نكفن فيه موتانا. فالأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص مثل هذا، ليس فيها قميص مثل هذا ولا عمامة، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدرج الرجل في هذه الأثواب الثلاثة إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، يعني إن لم يجد هذه الأكفان فلا حرج أن يكفن في قميص وإزار ولفافة، وهو ما يلف على الجسد. وإن كفنت المرأة في ثلاثة أثواب فهو أفضل، إذ لا دليل على التفريق أيضا في قضية التكفين أو في لبس الكفن بينها وبين الرجل. والحديث الذي يستدل به في هذا الباب، وهو حديث ليلى

ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا يغطى وجهه ولا يطيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ألم أقل لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، فمن مات بلباس الإحرام يبعث يوم القيامة وأقول لبيك اللهم لبيك. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها ولكن لا تطيب ولا يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه كما ذكرت الآن في صفة تكفين المرأة. سادسا، قال الشيخ أحق الناس بغسل الميت والصلاة عليه ودفنه من أوصى بهم الميت ابتداء، يعني قد تكون للميت وصية معينة فيقول يصلي علي فلان ويغسلني فلان، فنقدم فلانا هذا الذي أوصى به الميت، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب. والأولى بغسل المرأة من أوصت أيضا المرأة بأن فلانة تقوم على غسلها وتكفينها إلى آخره، ثم الأم ثم الجدة فالأقرب من نسائها. للزوجين أن يغسل كل واحد منهما الآخر، يعني لو أراد الزوج أن يغسل امرأته فلا حرج، ولو أرادت الزوجة أن تغسل زوجها فلا بأس، لأن أبا بكر رضي الله عنه غسل زوجته، ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه. فلا حرج أن يغسل الزوج امرأته وأن تغسل المرأة زوجها، وليس كما يقول البعض بأن الرجل إن مات أو بأن المرأة إن ماتت فسخ عقد الزوجية بينهما. سابعا، صفة الصلاة على الميت، وهذه مسألة في غاية الأهمية، لأنني ذكرت قبل ذلك أن كثيرا من المسلمين يتخلى عن صلاة الجنازة بدعوى أنه لا يعرف صلاة الجنازة، وما أيسرها. صلاة الجنازة 4 تكبيرات، تقرأ بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة، ولا بأس إن قرأت سورة معها على خلاف بين أهل العلم. تقرأ بعد التكبيرة الأولى تكبر قائما، صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، تكبر قائما الله أكبر وتقرأ الفاتحة، ثم تكبر التكبيرة الثانية وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة التشهد الأخير، ثم تكبر التكبيرة الثالثة فتدعو للميت، على خلاف بين أهل العلم في رفع اليدين في التكبيرات، أجمع على رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، واختلفوا في التكبيرات دون تكبيرة الإحرام، والراجح أنه لم يثبت في ذلك شيء صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن استدل فقد استدل بأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رواه البيهقي وغيره بسند صحيح. تكبر التكبيرة الأولى وتقرأ الفاتحة، وتكبر التكبيرة الثانية وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكبر التكبيرة الثالثة وتدعو للميت. والأفضل أن تقتصر على الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وردت عدة صيغ في الدعاء للميت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم عافه واعف عنه واغفر له وارحمه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالثلج والماء والبرد، اللهم قي فتنة القبر وعذاب النار، منها اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده، وفي لفظ ولا تضلنا بعده، واغفر لنا وله، منها اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، منها اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان إلى آخره، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله. أي صيغة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج أن تدعو بها للميت. يستحب إذا كان الميت طفلا أن تدعو له أيضا بهذا الدعاء: اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالدي، أي سابقا لوالدي، وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقه برحمتك عذاب الجحيم. فإن لم تكن تحفظ دعاء من هذه الأدعية المأثورة فادع بما يسر الله تبارك وتعالى لك، لكن لا تحرم نفسك من صلاة الجنازة. والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل، يعني إذا كان الميت رجلا وقف الإمام بحذاء رأسه، وإذا كان الميت امرأة وقف الإمام في وسطها. إذا كان الميت رجلا وقف الإمام بحذاء رأسه ووقف في وسط المرأة، وإذا وجدت أكثر من جنازة فينبغي أن تلي المرأة القبلة مباشرة، وأن يكون الرجال هم الأقرب إلى الإمام. يعني إذا وجدت أكثر من جنازة وضعنا النساء بالقرب من القبلة ووضعنا الرجال بالقرب من موقف الإمام، بشرط أن يكون رأس الرجل بمحاذاة وسط المرأة، ليقف الإمام عند رأس الرجال وبمحاذاة وسط النساء كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثامنا، صفة دفن الميت. من السنة أن يدفن الميت في لحد، في لحد، وأن يعمق القبر إلى وسط الرجل، وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن، وأن نحل عقد الكفن، وألا ننزع العقد لنلقيها خارج القبر، لا، بل تترك، تنزع فقط العقد وتترك مع الكفن، ولا يكشف وجه الميت سواء كان الميت رجلا أو امرأة، تفك العقد فقط ولا يكشف الوجه. ثم ينصب عليه اللبن، أي الطوب، ينصب عليه اللبن، وبعد ذلك يهال عليه التراب. نسأل الله جل وعلا أن يسترنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يستحب حين يوضع الميت في لحده أن يقول من يستقبل الميت: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يرفع القبر قبر شبر، ولا ينبغي أن نغالي في رفع القبور، وأن توضع عليه الحصباء إن تيسر ذلك، وأن يرش بالماء. يشرع أيضا للمشيعين أن يقفوا عند القبر وقتا يدعو فيه للميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف على القبر وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وفي صحيح مسلم أيضا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أوصى وقال: قفوا عند قبري بمقدار ما يذبح الجزور ويوزع لحمه حتى أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي عز وجل، أي من الملائكة. فيقف المشيعون قليلا لا يتعجلوا، ويدعو كل واحد منهم بهذا الدعاء: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ثبته عند السؤال. نسأل الله أن يثبتنا جميعا عند السؤال، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تاسعا، يشرع لمن يصلي عليه أن يصلي لمن لم يصلي على الميت صلاة الجنازة أن يصلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على أن يكون ذلك كما قال شيخنا رحمه الله في حدود شهر فأقل، فإن كانت المدة يعني قد زادت عن ذلك لم تشرع الصلاة عليه بعد ذلك أي في القبر. عاشرا، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام أو صناعة الطعام من النياحة، والحديث رواه الإمام أحمد وغيره بسند حسن. أما صنع الطعام لأهل الميت فمشروع، يعني لا ينبغي أن يصنع أهل الميت الطعام للناس من المشيعين والمعزين، وإنما لو صنع الناس طعاما لأهل الميت فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. ولا حرج على أهل الميت حينئذ، تدبر هذه اللطيفة الجميلة لشيخنا رحمه الله، لا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم من الناس للأكل من الطعام الذي أهدي إليهم. يعني لو أهدي لأهل الميت طعام وكان الطعام وفيرا كثيرا فلا حرج أن يدعو أهل الميت حينئذ جيرانهم أو غير الجيران من الناس للطعام أو لأكل هذا الطعام. الحادي عشر، لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها، فإنه يجب عليها الإحداد على الزوج 4 أشهر و10، 4 أشهر و10، اللهم إلا إذا كانت المرأة حاملة فإنها تظل هكذا حتى تضع حملها. 12، يسن للرجال ويشرع للرجال أن يزوروا المقابر، فإنها تذكر الآخرة وترقق القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والحديث رواه مسلم وغيره. فزيارة المقابر لتذكر الآخرة وللدعاء للأموات وللترحم عليهم. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نقول إذا ذهبنا إلى المقابر، قال: قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، إلى غير ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله منا، في رواية: رحم الله منا ومنكم، رحم الله منا ومنكم المستقدمين والمستأخرين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. بذلك أيها الأحبة نكون قد أنهينا الحديث في هذا الدرس الكريم الجليل عما يحتاج إليه الميت من حين نومه على فراش الموت إلى حين دفنه. والله أسأل أن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، وأن لا يحرمنا الزيادة. وأدعو ما تبقى لسؤال أرى أن أخانا الكريم يود أن يسأله. تفضل. لعلك يا شيخ قد نسيت تفصيلا الركعة الرابعة من صلاة الميت، من الصلاة على الميت، فما شأنها؟ تقصد التكبيرة الرابعة؟ نعم. أما التكبيرة الأولى ذكرت أنها يقرأ فيها المصلي الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت بالأدعية التي ذكرت بعض النماذج لها، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم، وبعض أهل العلم قال يكبر التكبيرة الرابعة ويدعو لنفسه وللمسلمين. ويسلم تسليمة واحدة كما قال شيخنا رحمه الله تعالى: ولا بأس إن سلم التسليمتين. فقد صح هذا أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخاتمة الإيمان، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة المؤمنين تحت لواء سيد النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله جل وعلا أن يرحم شيخنا ابن باز رحمة واسعة، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يجزي قناة المجد خير الجزاء، وأن يجعلها مفتاح خير ورحمة وبركة على الأمة كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يجزي القائمين عليها والعاملين فيها خير الجزاء، وأن يتقبل منا ومنهم جميعا صالح الأعمال، وأن يمتع المسلمين بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.